بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لا، ما يجوز. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد. الرسول صلى الله عليه وسلم أتي جوامع الكلم، وقد جاء حديث لفظه: من حفظ على أمتي 40 حديثا إلى آخره. فالنووي رحمه الله وغيره كثير من العلماء جمعوا حديث رأوا أنها جامعة من جوامع كلمة، أن الكلمة الواحدة من كلامه صلى الله عليه وسلم تجمع معاني كثيرة، فأراد أن يجمع 40 حديثا عليها مدار الإسلام كله، يعني كل ما يحتاجه الإنسان في دينه إذا فهم هذا الحديث كفته. بل قد قال الإمام أبو داود رحمه الله إنه جمع في كتابه 4000 حديث و800 حديث، يقول: ويكفي من ذلك 4 أحاديث، ويكفي المرء المسلم من ذلك 4 أحاديث. الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات، هذا الذي سمعنا. الثاني: الحلال بينه والحرام بينه إلى آخره. والثالث: حديث ابن مسعود: حدثنا الصادق المصدوق إلى آخره. والرابع: من استبرأ لدينه وعرضه إلى آخره. وكذلك قال غيره، وبعضهم عين غير هذه. ومعنى هذا أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليست هذه فقط التي جمعت، هناك أحاديث أخرى جمعت المعاني الكثيرة. وقد يكتفي الإنسان بحديث واحد، بل بعض العلماء يقول: يكفيك حديثان، أحدهما هذا والثاني حديث عائشة: من عمل عليه عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قالوا: هذا لأعمال الباطنة وذاك للأعمال الظاهرة. فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات، قد ذكروا أن لهذا سبب، إن هذا الحديث يقول له ورد له سبب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن رجلا خطب امرأة في مكة فأبت إلا أن يهاجر، فهاجر. هذه المرأة يقال لها أم قيس، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. على وإن كان يعني هذا له معنى، له سبب خاص، فهو عام مطلق في جميع الأعمال التي يأتي بها الإنسان. والنية هي عمل القلب وقصده وإرادته، وكل عاقل لا يمكن أنه يعمل عملا إلا وقد سبقته نيته، لأن النية هي التي تبعث على العمل. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يعني هذا حصر يجعل الأعمال كلها محصورة في النية، ثم التقدير الذي قد يقدر إنما الأعمال صحتها أو اعتبارها شرعا بالنية، يعني ظاهر أنه يكفينا هذا لأنه ظاهر جدا إنما الأعمال بالنيات. وقوله في هذا مفهوم منه أن الأعمال معتبرة من نياتها، مع أنه لا يوجد عمل بلا نية إلا من غافل وساهي أو سكران أو نائم أو ما أشبه ذلك. أما العاقل فلا يقدم على عمل إلا وقد سبقه الباعث الذي بعثه عليه، والباعث الذي بعثه على العمل هو النية. ولهذا بعض الناس إذا أراد أن يصلي أو يكبر يقول نويت أن أصلي كذا وكذا، أو ربما يقول نويت أن أتوضأ كذا، هذا لا معنى له، لأنك ما خرجت من بيتك إلا لتصلي، فالحامل الذي حملك على الخروج والإتيان هو النية. ولهذا يقول العلماء التلفظ بالنية بدعة محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. وكذلك كون الإنسان يقول هذا مثلا وهو قائم يصلي، هل أنت تخبر ربك تعلم ربك أنك نويت كذا وكذا؟ الله علم ما في قلبك قبل أن تأتي. ولهذا يسن الإنسان إذا خرج من بيته قاصدا الصلاة أن يكون في سكينة ووقار، ويكون لأنه في صلاة، ما دام أنه يقصد الصلاة فهو في صلاة كما جاء في الحديث. فإنما هذه يقولون تفيد الحصر، يعني حصر المراد بما ذكر وما عداه غير داخل فيه. فهنا دخل الأعمال، أدخلنا إنما الأعمال، فصار كل عمل معتبرة به النية. والعلماء يقسمون هذا إلى قسمين: قسم من النيات يميز به بين العادات وبين العبادات، وقسم لتصحيح العمل نفسه أن يكون لله جل وعلا متميزا أن يكون لغيره أو للدنيا أو وكل واحد من هذين المعنيين تكلم فيه فريق من العلماء. فالأول تكلم فيه الفقهاء وبينوا يعني التمييز بين كون الإنسان يتغسل مثلا، هل يغتسل للتبرد أو للتنظف أو للطهارة، أو فلا بد أن يكون هناك نية تعين هذا الأمر. وكذلك إذا دفع المال هل يدفعه للزكاة أو صدقة تطوع أو أداء واجب عليه غير ذلك من نذر وما أشبه ذلك. فالنية هي اللي تعين العمل، وهي كما علمنا محلها القلب. فإذا دفع الشيء وهو ينوي هكذا، ينوي زكاة وينوي ذا، يعني سقط عنه الواجب. أما إذا دفعه على غير ذلك بدون نية، فالأمور الشرعية لا بد فيها من النية، كل أمر شرعي لا بد فيه من النية. ولهذا تجعل النية من الشروط، من شروط الصلاة ومن شروط الوضوء، أنه ينوي أن يتوضأ، يعني يرفع الحدث، لأنه لو مثلا غسل أعضاءه وغسل بدون نية ما يصح وضوءه. ومثل ذلك الصلاة لا بد أن ينوي أنه يصلي لله جل وعلا ويؤدي الواجب الذي عليه وكذا. أما وهذا كثير جدا يعني تفريح على هذا لا حصر له، ما يدل على أن هذا الحديث جمع علوم كثيرة جدا، يعني لا يخرج الإنسان عن ذلك، فهو من الحديث العظيمة الجامعة التي تجمع كل ما فيه اعتبار شرعا وكذلك الواجبات التي تجب على الإنسان من الأمور التي تتعلق بذمته أو تتعلق بماله أو غير ذلك. الأمور التي يقول أنها تكون بنية مثل التروك، الشيء الذي يجب أن تتركه قد لا يفتقر إلى نية، مثل طهارة الثوب، طهارة المكان، فلو مثلا كان ثوبه نجسا فغسل وهو لا يدري هل هو فيه نجس ولا طهر، ما يحتاج إلى نية، لو صابه مطر طهر، كذلك الأرض وغيرها. فالتروك التي يجب على الإنسان يتركها لا تحتاج إلى نية، لأن الاجتناب اجتنابها ولو لم يكن ناوي، ولكن يبقى الإثابة عليها، الإثابة لا بد من النية فيها. ومثل ذلك العادات التي يعتادها مثل المشي، مثل الجلوس، مثل الأكل والشرب والنوم والمسير إلى خروج السير بالتفرج وما أشبه ذلك، هذه إذا لم تقترب النية فهي إما أن تكون مباحة إذا لم يقترب بها أمور محرمة، أما إذا جاءت النية فقد تكون عبادة يثاب عليها الإنسان، مثلا أنه يعتبر بخلق الله ويتعب بذلك، وكذلك كونه مثلا يجلس ينوي أنه إما يستمع العلم، إما الذكر، وإما عبادة يعتكف في المسجد، كلما إذا جلس عادة. ومثل ذلك كثير، يعني الأكل نفسه العادات يعني بالنية تكون عبادات، إذا نوى أنه في أكله يتقوى به على طاعة الله ويكف نفسه عن التطلع إلى المحرمات التي هي أموال الناس وغيرها، أثيب على هذا وصار هذا عبادة. ومثل ذلك النوم، إذا نام يريد أنه يتقوى على القيام لأداء فريضة ويكف سمعه وبصره عن النظر المحرم والاستماع المحرم، فإنه يكون نومه عبادة، بخلاف ما إذا لم ينوي شيء، إنه مباح، أمر مباح، عادة فقط. وفرق بين أن يكون هذا عبادة أو عادة. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الطبراني نية المؤمن أبلغ من عمله، ومعنى أبلغ أنه يصل بها ما لا يصل بعمله النيات. وهكذا يعني يقول الإنسان إذا كان، ولهذا ينبغي للإنسان يستحضر النية في الأمور التي يعني تكون عادة حتى يتحصل على الفضل والخير الكثير. ثم قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. الهجرة مأخوذة من الهجر، وهو الترك، ترك الشيء، والأصل أنها هجر بلاد الكفر، هجر الكافرين والكفر، خوفا إنسان على دينه أنه إما يفتن أو لا يستطيع أن يقيم شعائر دينه ويعبد ربه جل وعلا في بلاد الكفر. وكانت الهجرة في أول الأمر متعينة لا بد منها، ثم لما فتحت مكة قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، جهاد ونية. وهذا نفس يعني نفس معنى الحديث الذي معنا، قوله جهاد ونية من الكلمات العامة التي لا حصر للمسائل التي تدخل فيها، يعني أن الجهاد يكون جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الفساق وجهاد الكفار وغير ذلك، والنية مجالها واسع جدا، الأعمال كلها مجال لها. فقوله من كانت هجرته إلى الله، يعني من كان في نيته لما خرج من بلده الذي هجره يريد طاعة الله ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، فله هذه الإرادة وله هذا النية، يعني له ما نواه. وهذا شيء عظيم جدا، لأن فضل الهجرة، فضل الهجرة فضل الجهاد ونصرة أمرها عظيم جدا. ولهذا تميز بها من قدر الله جل وعلا له ذلك. ومن كانت هجرته لأجل دنيا أو امرأة ينكحها فهجرته ليس له إلا هذا الشيء الذي قصده، هذا معناه بالعموم، يعني ليس له إلا هذا الذي قصد. وفرق بين من يكون بهجرته يقصد أمر من أمور الدنيا أو ما يتعلق بها، ومن يقصد بذلك نصرة الله والفرار بدينه وعبادة الله جل وعلا وأداء ما أوجبه الله عليه ظاهرا. هذا لا يمكن أن يقارن بينها، مقارنة في هذا لا وجود لها أصلا. ثم التمييز بين الأمور التي يعني يحتاجها الإنسان في مثل هذا كثيرة جدا، وقد فصلها العلماء في كتب الفقه، وكذلك الذين كتبوا في الإخلاص ووجوب كون الإنسان يقصد بعمله رب العالمين، هذا يدخل في هذا الإخلاص، الذي لأن الإخلاص محله القلب، ولكن قد يظهر لبعض الناس أو لكل الناس. إنسان مثلا يصلي قد يكون مثلا يحسن صلاته ويزينها لأجل نظر رجل، هذا في نيته ما أحد يدري عنه، وقد يكون خوفا من الله جل وعلا ورجاء لثوابه، يكونون جميعا، يكون هذا له مراد وهذا له مراد. فالذي يميز هذا من هذا هي النية، النيات، والنيات محلها القلوب، والله هو المطلع عليها. ولهذا جاء في الأثر أن الإنسان يأتي بأعمال قد كتبتها الملائكة واعتبرتها صالحة، فإذا كان يوم القيامة يقول جل وعلا لملائكته: اذهبوا بهذا إلى النار، فإن عمله ليس لي، نياته ومقاصده مرادا لها أمور أخرى. حتى الملائكة قد لا يطلعون على الشيء الذي في نية الإنسان. وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول من تسجر بهم النار ثلاثة: رجل تعلم، تعلم يعني عالم، العالم ومتصدق ومجاهد في سبيل الله، فيؤتى بالعالم ويقرره الله جل وعلا بنعمه فيقر بها، فيقول الله جل وعلا ما عملت، فيقول تعلمت لك العلم وعلمته، فيقول الله كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقد قيل، يعني أنك قد أخذت جزاء عملك بقول الناس لك إنك عالم. هذا قصده، هذا الشيء أثنى عليه والإشارة إليه يعني. ثم يؤمر به إلى النار ويؤتى بالمتصدق فيقرره الله جل وعلا بنعمه فيقر بها، فيقول الله جل وعلا ماذا عملت، فيقول ما تركت بابا من أبواب الخير والبر إلا وبذلت فيه، فيقول الله كذبت ولكنك بذلت ليقال هو جواد وقد قيل مثل الأول، يعني قد أخذت جزاء عملك بقول الناس وثنائهم. هذا أراد الدنيا فقط، دار أراد المدح الثناء، كما قال الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما ذكر والده الذي كان يضرب به المثل في الجود، سأله عنه قال إنه ينفق ويبذل، فقال أبوك أراد شيئا فأدركه، يعني ليس له إلا هذا الذي أدركه، يعني الثناء، الثناء والمدح. فالمقصود أن هذا صار عمله في الظاهر لله ولكنه في الباطن في النية والمقصد لغير الله، فهذا صار جزاؤه النار. وكذلك المجاهد يؤتى به يوم القيامة ويقرره الله بنعمه لأنه أنعم عليه صحة، فيقول ماذا عملت، فيقول يا ربي جاهدت فيك حتى قتلت، فيقول الله جل وعلا كذبت ولكنك قتلت ليقال هو شجاع هو جري وقد قيل، فيؤمر به إلى النار. قل هؤلاء الثلاثة هم أول من تسجر بهم النار، يعني قبل الكفار، لهذا قولوا عالم بعلمه لم يعمل معذب بالنار قبل عابد الوثن، نسأل الله العافية. ومثله المجاهد والمتصدق. المقصود إن تصحيح الأعمال واعتبارها مثاب عليها ومعتبرة شرعا لا بد من النية، أن تكون النية خالصة لله جل وعلا، وهذا أمر مهم، يعني ينبغي الإنسان أن يعتني بهذا الأمر ويعلم أن الخلق لا ينفعونه بشيء، إنهم كلهم مثله أو فوقه أو دونه، ولن ينفعونه بشيء أبدا، ولا ينفعه إلا ربه جل وعلا، فلا بد من إخلاص العمل لله جل وعلا. ولهذا بإجماع العلماء وبالأدلة الكثيرة أن العمل لا بد له من شرطين، الشرط الأول أن يكون خالصا لله جل وعلا لا يكون فيه مقاصد أخرى، والله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له. لهذا إذا خالط العمل أمور أخرى فإن الله لا يقبله، كما جاء في الحديث من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يعني تركته لشريكه، يقال له يوم القيامة اذهب إلى من كنت ترائيه بعملك فاطلب أجرك منه، فليس له إلا الإفلاس والخسارة. لا بد أن يكون العمل خالص، وهذا معنى الإخلاص، أن يكون لله وحده ليس فيه شيء لغيره، هذا شرط في جميع الأعمال لا بد منه. الأمر الثاني، الشرط الثاني الذي لا بد منه، أن يكون على الشرع، يعني قد شرعه الله وجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، إن كان مثلا بدع فهي مردودة، ما في الحديث الثاني من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا من الأمور التي ينبغي للإنسان يعتني بها كثيرا، ويعلم أنه لا ينفعه إلا عمله الخالص لله جل وعلا. العلماء كانوا يخافون من هذا، يخافون أن يدخل أعمالهم شيء، لأن هذا يسمى الشهوة الخفية، كون الإنسان مثلا يحب أنه يثنى عليه وأنه يقول له مقام عند الناس، أمور كامنة في النفوس، يعني كانوا يحذرون منها. والرسول صلى الله عليه وسلم طبيب القلوب، كان أيضا يبين ذلك ويحذر منه، حتى نهى عن المدح في الوجه، وكذلك كون الإنسان يسمع أنه يمدح بهذا، هذا لا يجوز، لأن الإنسان ضعيف، إذا أثنيت عليه ومدحته والنفوس تحب هذا الشيء، ربما يميل إلى هذا الشيء ثم يفسد عمله، يريد أن الناس يثنون عليه ويمدحونه، فيصبح داخل في هذا الداء الذي لا يجوز أن يكون المؤمن عمله له نصيب منه، بل يجب أن يكون عمله كله خالصا لله حتى ينفعه ذلك. فقال احثوا التراب في وجوه المداحين، احثوا التراب في وجوه المداحين، وإذا سمع إنسان يمدح الآخر قال وإذا قطعت ظهره أو عنقه إن كنت مادحا ولا بد فلا يسمعك، لا يسمعك، أو قل أحسبه والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، لأن التزكية، تزكية الأعمال وتزكية الإنسان، تتطلب الاطلاع على الحقائق، والحقائق لا يعلمها إلا الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. معنى قوله وحسابهم على الله يعني نياتهم ومقاصدهم، هذه لا نعرف أعرف عنها شيء، أمرها إلى الله، إن كان ظاهر باطنه كظاهره فهذا الذي يجب عليه، وإن كان باطنه غير ذلك فهذا النفاق الذي توعد الله جل وعلا صاحبه أن يكون تحت الكفار في النار. ولكن المسلم قد يعرض له شيء من ذلك، ولا سيما في الأمور الظاهرة، يعني الأعمال الظاهرة أو الأعمال التي يتعدى نفعها إلى غير صاحبها، مثل الصدقات ومثل الحج وغيره، الأمور الظاهرة اللي حتى، فهذه قد مثلا يكون الإخلاص فيها قليل، إنها لا تخلو من شيء، حتى إن بعض العلماء أدخل في هذا الكلام الذي يقال لفلان حاج، يا فلان الحاج، قل لماذا؟ اجعل حجك لله جل وعلا، لا تجعل لك منه نصيب في تسميتك وفي إشهار الأمر عند الناس، يجب أن يكون لله وحده. لهذا جاء أحد العلماء رجل يستشيره في الحج، قال عندي 4000 أريد أن أحج بها، فقال أدلك على ما هو أفضل من ذلك لأنك قد حججت مرتين أو أكثر. فأدله على فقراء بحاجة، قال كونك تبذل هذا المال لهم أفضل من حجك، فأبى. قال إذن أنت تريد أن تذهب، فيقال جاء الحاج، ذهب الحاج وجاء الحاج. ظاهر هذا يعني الذي المقصود، أن مثل الأعمال الظاهرة التي تظهر للناس قد يكون فيها الإخلاص عزيز أو يكون متعب للنفوس، تحتاج إلى دائما دفع ما يعرض للنفس. ولكن إذا عرض الشيء للإنسان مثلا وهو يصلي أو يؤدي عملا عرض له أن هذا أنه يريد مثلا ثناء الناس أو مدحتهم أو، فيجب أن يزيل هذا عن نفسه، أن يدفع. فإذا دفعه لا يضره ذلك، مع أنه لا يجوز ترك العمل من أجل نظر الناس خوفا يقول إنهم يقولوا إنه مرائي ولا، يعني كما جاء في فضيل بن عياض رحمه الله أنه قال العمل من أجل الناس رياء وشرك، وترك العمل من خوفا من الناس كذلك، يعني لا يجوز. والسلام أن يسلم الإنسان من هذا وهذا، ولكن المؤمن يجب أن يكون عمله لله جل وعلا، وإذا عرض له شيء من ذلك فإنه يدفعه عنه ويزيله عنه ويجعل عمله بنيته خالصا لله. أما إذا استدعى الأمر، استدعى ذلك واستأنس به واستجلبه إلى نفسه، هذا هو الذي يبطل العمل. لا يشك من يعرف الأمور هذه أن عمله يكون باطلا حابطا، وهو منقوت عند الله جل وعلا في ذلك. ولكن يكون هذا العمل فقط هو الذي يكون بطل، أما الأعمال غيره والأعمال الخالصة غيره لا دخل لهذا فيها. ومع ذلك خسارة ليست سهلة، فأي فائدة من كون الإنسان يعني يبذل شيء أو يحسن عمله لأجل نظر الناس لولا أن النفوس ضعيفة، تحتاج إلى جهاد، وهذا من جهاد النفس دفع. والشيطان قد أيضا يعين على هذا. والمقصود أن هذا الحديث يدخل فيه، يعني يدخل في مسائل التوحيد، ويدخل في مسائل الطهارة، ويدخل في مسائل العبادات كلها. لهذا نقول أن المسائل التي يمكن تفرع على هذا الحديث لا تنحصر، كثيرة جدا. الواجب على الإنسان أن يتعلم الشيء الذي ينفعه، ويعرف يميز فيه بين ما هو عبادة وعادة، وما هو يدخل في الإثابة، وغير ذلك من الأمور التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني أنه ليس له إلا هذا الذي نوى، وإن كان ظاهر عمله أنه صالح، ولكن ليس له إلا ذلك. فكذلك يقال في كل عمل عمله، إن كان ظاهره يعني صالح وهو يعني يقصد شيئا في نيته، فليس له إلا ذلك المقصد الذي قصده. ولا بد من الجهاد، جهاد الإنسان نفسه في هذا. وإذا أعان الله عبده على الإخلاص وعلى الصدق معه، فإن العمل القليل يكون كثيرا مفيدا، لأن هذا المهم، العمل الكثير اللي يكون مداخل مدخول فيه أشياء ما يفيد، وإنما يفيد ما كان خالصا لله جل وعلا وإن قل. هذا نقول أنه عام في كل الأعمال. ولهذا لما سئل عن من أسعد الناس بالشفاعة قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يعني أن النية تدخل في القول وفي العمل وفي غير ذلك. واعتبر مثلا في صاحب البطاقة، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول إنه يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الناس شاهدون، فينشر له 99 سجل من السيئات، فيقال له هذه أعمالك تنكر منها شيء؟ يقول لا أنكر منها شيء، هذه أعمالي. فيقال له هل لك عذر أو حسنة أو، فيقول لا ليس لي ما أذكر شيء. فيقال بلى إن لك حسنة، فيؤتى ببطاقة مكتوب فيها أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، طاقها أمام 99 سجل، كل سجل مد البصر كلها سيئات، بطاقة صغيرة مكتوب لها لا إله إلا الله. يقول يا ربي ما هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ فيقال إنك لا تظلم شيئا. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فتطيش السجلات يعني تخف وتثقل البطاقة، طاقة صغيرة. مش السبب؟ السبب الإخلاص والصدق، وإلا لا إله إلا الله كل المسلمون يقولونها وكثير منهم يدخل النار. يعني هذه البطاقة يأتي بها المسلمون كلهم وكثير منهم يدخلون النار. فهذا لا بد أنه قال هذه الكلمة مخلصا صادقا ثم تاب على ذلك، ولم يأتي بأعمال تنافي ذلك أو تقللها أو تنقص من هذه، فأصبحت محت السيئات كلها، خفت السيئات كلها أمامها، أصبحت لا قيمة لها. فلهذا رجحت بجميع سيئاته كلها. فهذا يدلك على أن الإخلاص هو المهم، وأنك إذا أخلصت لله جل وعلا في عملك فهذا الذي هو الذي يثمر ويفيد. سأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الإخلاص، وأن يجعل أعمالنا لله لا لغيره، كن خالصا. وكان عمر رضي الله عنه كثيرا ما يسأل اللهم اجعل عملي لك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيء، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.